الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Thank you. وما كنا مرسلين وللآخرة أكبر ضررا صدق الله.